الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الرابعة: إن سألنا سائل وقال ما العلة في استحباب الشارع لتعجيل الفطر؟ ما العلة في استحباب الشارع لتعجيل الفطر؟ الجواب: استحب الشارع تعجيل الفطر لعدة أمور. الأمر الأول اتباع السنة، والأمر الثاني بقاء صفة من صفات خيرية هذه الأمة، بقاء صفة من صفات خيرية هذه الأمة. الأمر الثالث لمخالفة أهل الكتابين اليهودي والنصارى، فإن عادتهم جرت على تأخير الفطر في صيامهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد. ومن العلل أيضا ظهور الدين وانتصاره على الدين كله، فلهذه العلل المجتمعة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر.